بسم الله، الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله. يسرنا في هذا اللقاء أن نقدم لكم محاضرة في يوم الثلاثاء، اليوم 16 من شهر رمضان عام 1445، مع فضيلة الشيخ موفق ابن حسين الجبوري حفظه الله تعالى ورعاه، حول موضوع شروط نيل الأجر والفضل في تلاوة القرآن. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يكتبه في ميزان حسنات شيخنا، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. وبعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في مساء 16 من رمضان عام 45 و400 للهجرة، الموافق 26 من آذار مارس عام 24 بعد 2000 للميلاد. وأسأله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يعيننا على الصيام والقيام والأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم. الإخوة الأفاضل، لقد من الله تبارك وتعالى علينا بإدراك شهر رمضان، وهذا الشهر أفضل شهور العام، إذ إن الله تبارك وتعالى قد اختاره واصطفاه، فأنزل فيه أفضل كتاب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الرسل والأنبياء في أفضل الشهور وأفضل الليالي، هو الكتاب الذي فيه الهدى والنور والشفاء والرحمة والبركة والحياة الحقيقية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهذا الكتاب نزل في هذا الشهر الكريم، ولذا قال تعالى: شهر رمضان، هذا على الثناء، ثناء عليه. قال: الذي أنزل فيه القرآن ففيه تنبيه على الاهتمام به وكثرة قراءته ومراجعته في هذا الشهر. قال: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر تلاوته ومراجعته في هذا الشهر، ففي حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في ليالي رمضان يدارسه القرآن، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ على جبريل ما نزل عليه في العام، وجبريل يسمع منه ويتيقن من صحة حفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أن الله تبارك وتعالى قد قال له: سنقرئك فلا تنسى. قال ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يلقاه جبريل أجود من الريح المرسلة، يعني أكثر كرما وجودا من الريح المرسلة. فهذا هو أثر القرآن على القلوب، وهذا هو أثره على الأعمال. فما هي الشروط التي ينال بها المرء، ينال بها المسلم الأجر والفضل في تلاوة كتاب الله؟ الشرط الأول هو شرط لقبول كل عمل، وهو الإخلاص، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالشرط الأول الإخلاص، أن يتلو كتاب الله عز وجل ابتغاء الأجر من الله، لا ابتغاء دنيا ولا ابتغاء مكانة عند الناس ولا طلب سمعة. إذ أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث: منهم قارئ للقرآن فيعرفه ربه عز وجل نعمته عليه ثم يقول له: ما فعلت؟ يقول: قرأت فيك القرآن وعلمته. يقول: كذبت، بل قرأت ليقال هو قارئ. فقد قيل، يعني الناس قالوا: فلان صوته جميل وقراءته طيبة وأحكامه ممتازة، وقال الناس ذلك. قيل: أخذت الثواب الذي أردت في قراءتك للقرآن أخذته في الدنيا. فقد قيل: فيؤمر به إلى النار. فالشرط الأول هو الإخلاص، هو أن تكون خالصة لله عز وجل، يبتغي بها المرء الثواب عند الله عز وجل. ومن أراد الحياة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كان سعيهم مشكورا. الشرط الثاني أن تكون القراءة متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بأن يقرأه على الوجه الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما تسمى قراءة السواد، التي لا يوجد فيها لحن جلي يغير المعنى، لا لحن جلي يغير المعنى. إذ إن القرآن إنما نزل بلغة العرب، ولغة العرب فيها إعجام وحركات تبين المعاني، فالذي يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء، هذه قراءة صحيحة، لكن الذي يقول العلماء يعني يكون الله تبارك وتعالى هو الفاعل، هو الذي يخشى، هو الذي يخاف، فينقلب المعنى. فأن تكون القراءة على الوجه الذي جاء به في لغة العرب. الأمر الثالث أن يكون القارئ قد تطهر الطهارة الكاملة عند تلاوته لكتاب الله عز وجل من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، ويتهيأ لقراءته بالإقبال عليه. فإن الله تبارك وتعالى قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، يعني أن الذكرى تكون والانتفاع والاعتبار يكون في القرآن لمن استحضر قلبه حين تلاوة القرآن وكان حاضرا، لا يكون منشغلا بأمر آخر، بل يكون حاضرا عند التلاوة. لمن كان له قلب، قلب حاضر. أو ألقى السمع، يعني استمع إلى القرآن بجميع جوارحه. والسمع هنا يشبه قولنا السمع والطاعة لولاة الأمور. فالسمع والطاعة لولاة الأمور يعني الانقياد لما أمروا به وترك ما نهوا عنه. هذا هو السمع، وإلا فإن الخارجي يسمع أمر الأمير لكنه ليس سمع اتعاظ واعتبار وعمل، بل يسمع ويخالف. لكن هنا ألقى السمع حال كونه منتبها ويسمع ما يتلى عليه وطالبا للاستجابة. قال: أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني شاهد على صدق كلام الله تبارك وتعالى، طالبا الاهتداء والنفع منه. وقد حثنا الله تبارك وتعالى على تلاوة كتابه بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. فحثنا الشارع على تلاوته وعلى تدبره، فإنه مبارك، والبركة التي فيه بركة حقيقية وظهرت آثارها ظهورا جليا على أمة العرب وأمة الإسلام حين أخذوا به وثبتوا عليه، فدانت لهم الأكاسرة والقياصرة والأباطرة والملوك حين أخذوا بما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فينبغي على القارئ أن يتدبر كلام الله عز وجل وأن يفهم ما فيه، وإنما يكون التدبر والنظر فيه على قدر الفهم والمعرفة لمعاني كلام الله تبارك وتعالى. ولذا كان هدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنهم لا يتعلمون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموا ما فيها من علم ويعملوا بما فيها من عمل. فإذن يحفظون 10 آيات فيتعلمون ما فيها من علم، ثم يعملون بما فيها من عمل. قال الصحابي: فتعلمنا القرآن يعني حفظناه، والعلم يعني العلم الذي فيه تفسير الآيات، والعمل سوية مرة واحدة يحفظون أولا ثم يفهمون معنى ما حفظوه ثم يفعلون الأمر الذي فيه، ينتهون عن النهي الذي ينهى عنه القرآن. فإذا سمعوا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، حين يسمعون كلام الله عز وجل يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، حين يسمعونه يكثرون ذكر الله تبارك وتعالى، حين يسمعون آية وصف الجنة يسألون الله تعالى الجنة، وحين يسمعون وصف النار يستعيذون بالله من النار. ولذا فالسنة والهدي والأولى لقارئ القرآن أن يتطهر طهارة كاملة، وأن يستقبل القبلة، وأن يقرأ من المصحف، فإن النظر في المصحف عبادة. وأن يكون حاضر القلب متدبرا للمعنى طالبا للهدى من القرآن ناظرا فيه عاملا بما يستطيع. وهذه الأيام هي أيام القرآن، أيام رمضان، وقد أقبلت علينا العشر الأواخر، وكان كثير من السلف يختمون كل 3 أيام في العشر الأواخر، إذ من قرأه في أقل من 3 لم يفقه منه شيئا، فمن شروط قراءته أن تكون بفهم وترسل لا قراءة هذ كهذ الشعر مستعجلا فيها المرء، بل عليه أن يقرأه بتدبر للمعنى وترسل فيه، وأن يطلب الهدى من القرآن، يأتمر بأوامره، ينتهي بنواهيه. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا، وأن يذكرنا منه ما نسيناه ويعلمنا منه ما جهلناه، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا شيخنا، آمين وفيكم شيخنا، كتب الله أجركم شيخنا. إياكم أكرمك الله. يعني شيخنا إياكم. تسمح لي بسؤال شيخنا؟ تفضل. نعم، أيهما أفضل في هذه الأيام، الحرص على إكمال العدد الكثيرة من تلاوة القرآن، أو التركيز على التدبر والتفهم. جزاكم الله خيرا شيخنا. وجزاكم كلاهما مطلوب. على المسلم أن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل، وليس في كل وقت يستطيع أن يتدبر، فعليه أن يجعل وقتا للتدبر، إذ إن التدبر من أعظم الأمور التي تزيد في إيمان العبد، إذ التدبر مأخوذ من الدبر وهو النهاية، فإذا وصل إلى نهاية الآية رجع إلى أولها مرة مرتين، كرة كرتين، حتى يهتدي إلى المعاني الكثيرة التي يتضمنها كلام الله تبارك وتعالى، فيجد لذة عظيمة وأنسا كبيرا وراحة كبيرة في معرفة معاني كلام الله عز وجل. ولا بأس أن يستعين ببعض التفاسير لمعرفة سبب النزول أو سياق الآية أو المعنى العام أو اللفظ الغريب، فيتدبر في معاني كلام الله عز وجل، فهذا مما يعظم الإيمان في القلب. ثم لا تنسوا سنة الإسماع، بعضكم يسمع من بعض، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسمع له جبريل، فيسمع بعضنا من بعض ونتدبر الكلام ونقرأ قراءة يعني إكمال للقرآن من أوله إلى آخره، هذه مرة وهذه مرة. بارك الله فيك. أمين وفيكم شيخنا. سؤال آخر شيخنا. شيخنا، الطالب الذي كان يحفظ القرآن قبل رمضان، ثم لما جاء رمضان هل يستمر بالحفظ أو ينصح بإكمال تلاوته؟ جزاكم الله خيرا شيخنا. بارك الله بك. الحفظ عمل مع القرآن، جلوس مع القرآن، تلاوة للقرآن، تدبر للقرآن. الحفظ أيضا يعني من صرف الوقت بكلام الله عز وجل، فيحفظ ويراجع محفوظه، يراجع ما تقدم من محفوظه في هذا الشهر، سواء يراجعها بالقراءة والمذاكرة مع إخوته، أو يراجعها أن يقرأ للناس في صلاة التراويح. يكثر من يعني يستمر على الحفظ، لكن إن كانت تشغل أغلب الوقت، الحفظ يشغل عنده أغلب الوقت، يعطيه جزءا من الوقت، جزء يسير من الوقت، ويأخذ وقته بالمراجعة. بارك الله فيك. بما فيكم شيخنا، السؤال الأخير شيخ، بالنسبة إلى التفسير، ماذا تنصحون بالنسبة إلى الخطط والكتب بالنسبة إلى هذا شيخنا، بالنسبة إلى التفسير وكتب التفسير؟ بارك الله فيك. كتب التفسير كثيرة، وقد حشى كثير من أهل الكلام في كتب التفسير عقائدهم كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم. ينبغي للمرء أن يفتش عن التفسير الأثير، التفسير بالمأثور، وأعظم شيء في ذلك هو تفسير ابن جرير الطبري الذي لخصه الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم. وكذلك من التفاسير الأثرية تفسير ابن أبي حاتم وتفسير السيوطي، فهذه تفاسير أثرية ينبغي أن يرجع إليها. ومن التفاسير الأخيرة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فهذا من خيرة التفاسير التي بيّن فيها عقيدة السلف ومنهج السلف، وانتصر لذلك انتصارا شديدا، فينبغي الرجوع عليه وتلاوته والنظر فيه. بارك الله فيك. آمين وفيكم شيخنا، جزاكم الله خير شيخنا ونفع الله وجزاكم بكم. حياكم الله آمين شيخنا، نستودعكم الله. وبارك الله فيكم وسددكم. آمين الحمد آمين. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.